طوف عيناي ولا يهفو قلبي عن ذكراه، ينبض باسمه ويردده الله الله، والروح تهيم كعاشقة تيمها بهواه، هو معشوق الروح ولا ليس ترضى بسواه. تغفو عيناي ولا يهفو قلبي عن ذكراه، ينبض باسمه ويردده الله الله، والروح تهيم كعاشقة تيمها بهواه، هو معشوق الروح ولا ليست ترضى بسواه، هو أنيس التائهين، هو دليل الحائرين، هو حبيب العاشقين، هو الله. ينساب هواه على صدري في ألق ينسام، يهبط كالنور على قلبي فيجلو كل حجاب. ينساب هواه على صدري في ألق ينسام، يهبط كالنور على قلبي فيجلو كل حجاب، ويلوح لعينيه ضياء تلقفه الأهداب. ما خاب محب عشق الله بصدق ما خاب، ما خاب محب عشق الله بصدق ما خاب، هو دليل الحائرين، هو أنيس التائهين، هو حبيب العاشقين.